استمعنا وياكم إلى تلاوة للشيخ أحمد بن طالب بن حميد إمام المسجد النبوي الشريف، وقد رتل من سورتي الأنبياء والحج في أولى فقرات هذه الحلقة تلاوات الحرمين. سورة الأنبياء ختمت بالتهديد وتشديد الوعيد والإنذار بما في يوم القيامة وما بعده وما بين يديه، ثم اتصل بذلك في بداية سورة الحج ما يناسبه من الإعلام بهول الساعة وعظيم أمرها، وتبع ذلك بسط للأدلة على البعث الأخير وإقامة البرهان. مع القرآن. أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام في فقرتنا الثانية في هذه الحلقة، الفقرة الأسبوعية أسئلة مع القرآن، ونسعد باستقبال اتصالاتكم للإجابة على 15 سؤالا في هذه الحلقة، ومن يجيب إجابة صحيحة يدخل في السحب في ختام الحلقة، حيث يفوز 3 فائزين، كل فائز له جائزة قيمتها 500 ريال تسلم إن شاء الله بعد شهر بمشيئة الله تعالى. معنا الآن أول المتصلين، عمر من الرياض. عمر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عمر، اختر رقما. أطلع رقم 4. رقم 4، سؤال يقول: يتكرر في القرآن كثيرا أن الله زين سماء الدنيا، فبماذا زينها سبحانه؟ زينها بالنجوم والمصابيح. ما شاء الله، إجابة صحيحة، ما بدون ما تحتاج للخيارات، ما شاء الله. الله يجزاك الله خير، إجابة صحيحة، وإن شاء الله تدخل معنا في السحب في ختام الحلقة. المتصل الثاني معنا في هذه الحلقة أم عبد الله. من أين تتحدثين أم عبد الله؟ من الرياض. حياك الله، اختاري رقما من 1 حتى 15. من 1. السؤال الأول يقول: في قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، هذه الآية في سورة البقرة، ما معنى كلمة يستحيون، يستحيون نساءكم؟ اختيارات. الخيارات: الخيار الأول يبقونهن أحياء للخدمة، أو الخيار الثاني يكرهونهن على ترك الحياء، أو الخيار الأخير يعذبونهن حتى الموت. يبقونهن أحياء أم يكرهونهن على ترك الحياء أم يعذبوهن حتى الموت؟ الخيار الأول. الخيار الأول اللي هو يبقونهن أحياء. نعم. ممتاز، إجابة صحيحة، شكر الله لك يا أم عبد الله، تدخلي معنا في السحب في ختام هذه الحلقة. معنا الآن أم أحمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. من أين تتحدثين أم أحمد؟ من مكة. من مكة، حياك الله، اختاري رقما. 4. السؤال الرابع تم اختياره، السؤال الأول أيضا تم اختياره. 15. السؤال 15 يقول: في سورة الكهف في قول الله تعالى: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، الحديث في هذه الآية عن القرآن الكريم، ما معنى قول الله قيما؟ ما معنى قيما؟ قيما قيما، ما معنى هذه الكلمة في هذه الآية، الآية الثانية من كتاب من سورة الكهف؟ مستقيم. مستقيم، بالفعل إجابة صحيحة، معنى هذه الآية أو معنى هذه الكلمة أن القرآن الكريم قيما، أي مستقيما لا تناقض فيه ولا اختلاف. شكر الله لك أم أحمد، تدخلين معنا في ختام الحلقة في السحب. من معنا الآن؟ أمجاد. أمجاد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من أين تتحدثين أمجاد؟ من الرياض. من الرياض، حياك الله، اختاري رقما. 2. السؤال الثاني ما السورة التي افتتحت بهذه الآيات؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ما هي السورة التي افتتحت بهذه الآيات؟ ممكن اختيارها؟ هل هي سورة الصف أم سورة الحشر أم السورتين كلاهما؟ كليهما. متأكدة السورتين افتتحت بنفس الآية؟ السورة التي افتتحت بقول الله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هل هي سورة الصف أم سورة الحشر أم الصف والحشر؟ سورة الحشر. متأكدة؟ إن شاء الله. طيب الإجابة صحيحة لكنها ليست سورة الحشر وحدها، حقيقة أن كلا السورتين وردت فيهما هذه الآية. ربما السؤال نفسه في مشكلة يحتاج إلى إعادة صياغة، ولذلك تدخلين معنا في السحب إن شاء الله. كتب الله أجرك يا أمجاد. معنا الآن من متصل معنا؟ أسماء. أسماء محمد. أسماء محمد، من أين تتحدثين؟ من جدة. من جدة، حياك الله. اختاري رقما. واحد. السؤال الأول تم اختياره، الثاني تم اختياره، الرابع تم اختياره. ثلاثة. السؤال الثالث، من سور القرآن سورة الجاثية، من المقصود أو ما المقصود بهذه الكلمة؟ اسم من أسماء يوم القيامة. الجاثي اسم من أسماء يوم القيامة، متأكدة؟ أيوة. طيب أعطيك خيارات، شو رأيك؟ طيب. هل معنى، أنا أقصد معنى الكلمة نفسها وليس مدلولها أو تدل على ماذا؟ الكلمة نفسها ما معنى كلمة جاثية؟ أيوة. طيب إيش الخيارات؟ هل معنى هذه الكلمة نادمة على التفريط؟ أم جاثمة على الركب أم غارقة؟ جاثمة على الركب. متأكدة؟ إن شاء الله. جميل، إجابة صحيحة، شكر الله لك يا أسماء. تدخلين معنا إن شاء الله في ختام الحلقة في السحب على ثلاث جوائز. معنا الآن إيمان. إيمان السلام عليكم. وعليكم السلام. اختاري، من أين تتحدثين يا إيمان؟ خميس مشيط. من خميس مشيط، حياك الله. اختاري رقما. الأسئلة الأولى الأربعة كلها تم اختيارها، كم تختارين؟ ثلاثة. السؤال الأول والثاني والثالث والرابع كلها تم اختيارها. ثمانية. السؤال الثامن، في سورة الحجرات في قول الله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ما معنى ولا تلمزوا؟ ولا تغتابوا. متأكد من الإجابة ولا أعطيك خيارات؟ خيارات. هل معناها لا تقتلوا أم معناها لا تضربوا أم معناها لا تعيبوا؟ لا تقتلوا. نعم، هذه خيارات. هل معناها لا تقتلوا أم لا تضربوا أم لا تعيبوا؟ ولعلك ترفعين صوتك أيمن حتى نسمعك. لا تقتلوا. متأكدة؟ إن شاء الله. ولا تلمزوا أنفسكم، هل معناها لا تقتلوا أنفسكم أم لا تضربوا أنفسكم أم لا تعيبوا أنفسكم؟ لا تعيبوا أنفسكم. لا تعيبوا أنفسكم، الإجابة صحيحة، شكر الله لك يا إيمان من خميس مشيط. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن. معنا الآن أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من أين تتحدثين يا أم محمد؟ من الرياض. حياك الله. اختاري رقما. سبعة. السؤال السابع، من مفسري التابعين، أحد التالي أسماؤهم من المفسرين من التابعين، هل هو سليمان بن عبد الملك أم محمد بن القاسم أم مجاهد بن جبر؟ ممكن مجاهد بن جبر. مجاهد بن جبر، نعم الإجابة صحيحة. كيف عرفتي أنه مجاهد بن جبر؟ كنت قرأت قبل يعني. زميل هو مشهور دائما يقولون وقال مجاهد في تفسير هذه الآية، قال ابن عباس وقال مجاهد لآخره، هو مجاهد بن جبر. إجابة صحيحة يا أم محمد. مجاهد بن جبر تابعي جليل من أعلم الناس بالقرآن، حتى قال عنه الثوري خذوا التفسير من أربعة: مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك، وله كتاب في التفسير يسمى تفسير مجاهد. روى عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وعدد من أصحاب رضوان الله عليهم. من معنا الآن؟ معنا الآن جوري. جوري من أين تتحدثين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فين يا جوري؟ من القصيم. من القصيم، حياك الله. اختاري رقما. ثلاثة. السؤال الثالث تم اختياره. الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن كلها تم اختيارها. الأول. السؤال الأول تم اختياره. معك الأسئلة الخامس والسادس والتاسع والعاشر والحادي عشر. نعم. الثامن. الخامس. الخامس. السؤال يقول: من القارئ الذي سوف نستمع إليه في هذه التلاوة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. نعم جوري لازلت معنا؟ نعم. الشيخ السبيتي. نعم الشيخ السبيتي. السبيتي. نعم. متأكدة من الإجابة ولا أعطيك خيارات؟ عبد الباري السبيتي. نعم الإجابة صحيحة، هو الشيخ عبد الباري بن محمد الثبيتي. شكر الله لك يا جوري والإجابة صحيحة. تدخلي معنا إن شاء الله في ختام الحلقة في السحب على الجوائز. معنا الآن عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد العزيز. حياكم الله يا شيخ. الله يبارك فيك. من أين تتحدث؟ من الرياض. من الرياض، حياك الله. اختار رقما. ثمانية. السؤال الثامن تم اختياره، الخامس والسادس، الخامس والرابع والثالث والثاني والأول كلها تم اختيارها. سم؟ التاسع. التاسع. طيب بس لعلك تسمعنا من الهاتف وتغلق المذياع. سم. طيب السؤال التاسع يقول: من من هؤلاء الرسل بعث أولا؟ نوح أم هود أم صالح عليهم السلام؟ عليهم السلام جميعا. هو نوح عليه السلام عليهم السلام. نعم الإجابة صحيحة، شكر الله لك عبد العزيز. الإجابة هو نوح شيخ الأنبياء عليه الصلاة والسلام. من معنا الآن؟ ما زلنا ننتظر اتصالاتكم مستمعينا الكرام. طبعا في قول الله سبحانه وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، هذه الآية العظيمة في هذه السورة العظيمة سورة الحجرات التي تسمى سورة الأخلاق، وسورة الحجرات مليئة بالأخلاق التي يجب على المسلم أن يلتزم بها والأخلاق التي يحذره الله منها. معنا الآن بادي. ألو. ألو بادي، السلام عليكم. السلام. من أين تتحدث يا بادي؟ من القصيم. من القصيم، حياك الله يا بادي. اختر رقما. 11. السؤال الحادي عشر يقول السؤال: في سورة قاف في قول الله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، ما معنى باسقات؟ سمعتك خيارات. باسقات معناها يابسات أم مائلات أم طويلات؟ طويلات. متأكد؟ ايه. جميل، إجابة صحيحة، شكر الله لك يا بادي. معنا الآن أم حسام. ألو. ألو السلام عليكم، من معنا؟ وعليكم السلام، معكم حسام. أم حسام ها؟ أيوة. من أين تتحدثين يا أم حسام؟ من الرياض. من الرياض، حياك الله. اختاري رقما. 12. السؤال الثاني عشر يقول أيضا في سورة قاف في نفس الآيات التي تلوناها قبل قليل: في قول الله تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، ما المقصود بالخروج في هذه الآية؟ هل الخروج هو الحرث أم الغزو أم البعث والنشور؟ قول الله سبحانه وتعالى: رزقا للعباد وأحيينا به بلدة. الاختيار الأول. الاختيار الأول اللي هو الحرث. كيف يكون الحرث الخروج؟ هذا المثل يتكرر كثيرا في القرآن الكريم، دائما الله سبحانه وتعالى يضرب المثل للخروج بخروج النباتات من الأرض وظهورها، يضربه مثلا لشيء آخر وشيء عظيم ينكره الكفار. فهل الخروج هو الحرث أم الغزو أم البعث؟ الغزو. لا البعث. البعث متأكدة؟ أي البعث. جميل، إجابة صحيحة، شكر الله لك يا أم حسام. معنا الآن أسماء. أسماء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رفعي صوتك يا أسماء، من أين تتحدثين؟ من الرياض. من الرياض، حياك الله. اختاري رقما. رقم 5. رقم 5 تم اختياره. بقي معنا 6 و10 و13 و14 و15. 6. السؤال السادس يقول: من سور القرآن التي ذكر فيها الكثير من أحكام المواريث، تذكرين أحد سور القرآن فيها كثير من أحكام المواريث؟ سورة النساء. سورة النساء، ما شاء الله تبارك الله، إجابة صحيحة، شكر الله لك يا أسماء، بدون حتى الدخول في الخيارات. تحفظين القرآن يا أسماء ولا؟ طيب، يبدو أن المتصلة ذهبت. من معنا الآن؟ محمد. محمد السلام عليكم. نستأنف الحديث عن سورة الحجرات وقبل الله. محمد معنا الآن؟ الآن أنا أسمع، خلينا نوصي صوت الراديو لأن يبدو أنه في مشكلة معي. اتفضل. طيب. طيب اخفض صوت الراديو واختر رقمنا. محمد معك من السؤال العاشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الوسط، الثالث عشر. السؤال الثالث عشر: من سور القرآن الكريم سورة البلد، فما هو البلد المقصود فيها؟ مكة المكرمة أشرفها الله، الحمد لله. ما شاء الله، إجابة صحيحة وإجابة ما شاء الله، السؤال المناسب للرجل المناسب. يعني أنت من مكة ولا؟ أول مرة اتصل والحمد لله، فضل الله عظيم، وأحيانا نتعب في الاتصال بكم. ما شاء الله، كتب الله أجرك يا محمد، وبالفعل الإجابة صحيحة. الله يحفظك. أمين، وإياك والمستمعين جميعا. حياك الله محمد، تدخل معنا إن شاء الله في نهاية الحلقة في السحب على 3 مستمعين. من معنا الآن؟ زرعة. أيوة. من أين تتحدثين يا زرعة؟ من جازان. حياك الله، اختاري رقما. 13. السؤال الثالث عشر تم اختياره قبل قليل. معك السؤال العاشر والرابع عشر والخامس عشر. العاشر. السؤال العاشر: في أي سورة وردت هذه الآيات التي سنستمع إليها بعد قليل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. زرع، ما لازلت معنا؟ أيوة. هذه الآيات من أي سورة؟ من سورة المائدة. ما شاء الله، إجابة صحيحة، شكر الله لك يا زرعة. تدخلي معنا إن شاء الله في السحب في نهاية الحلقة. معنا الآن المتصل الأخير في هذه الحلقة، أم جواد. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين تتحدثين أم جواد؟ من الرياض. من الرياض، حياك الله. اختاري، لم يبقى إلا سؤال واحد وهو السؤال الرابع عشر. السؤال يقول: من القصص الواردة في سورة الفجر، قصة هلاك فرعون أم قصة هلاك عاد أم جميع ما ذكر؟ سورة الفجر تحفظينها؟ تحفظين سورة الفجر يا أم جواد؟ أي أحفظها. نعم، الإجابة جميع ما ذكر. جميع ما ذكر، إجابة صحيحة، شكر الله لك. تدخلين إن شاء الله في السحب في ختام الحلقة على ثلاث جوائز. إذن بأم جواد نختم هذه الفقرة الأسبوعية التي تأتيكم في ثنايا هذا البرنامج المبارك، برنامج مع القرآن، فقرة أسئلة مع القرآن. في ختام الحلقة سوف يتم السحب على أسماء المتصلين المتسابقين ليفوز ثلاثة، كل فائز يأخذ 500 ريال إن شاء الله تسلم في الأشهر القادمة. مع القرآن، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام في برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن، وقد وصلنا إلى فقرتنا الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة، التلاوات المجودة، وترتيل من سورة طه بصوت القارئ الشيخ محمود بن علي البنا، وهو من كبار قراء القرن الماضي. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما

بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. كان ذلكم القارئ الشيخ محمود بن علي المنة البنا، وقد رتل من سورة طه في فقرتنا الأخيرة في هذه الحلقة التلاوات المجودة. عرضت هذه الآيات ليوم الحشر الأكبر، حيث يتم الحساب العادل ويعود الطائعون إلى الجنة ويذهب العصاة إلى النار، وختمت ببعض التوجيهات الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم في الصبر وتحمل الأذى في سبيل الله حتى يأتي نصر الله.